بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الشفاعة في الصدقة shafaacadii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay fi sadaqati sadaqada dhexdeeda la iskugu shafeeco oo qofka inuu ka ergeeyo qof kale inuu wax siiyo isaga marka waxaa laga yaabaa inuunan wax bixinaynin laakiin qof wax bixinaayo ugu tagaa markaasuu ka ergeynaabanaanka amuu ku furan yahay وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا إرجي تشفعوا لإذنك إرجاء أقبل يعني ولإذنك إرجاء أقبله ergeeya ergadiinna waa la aqbala wayaqdi illaahu alla wuu xukumaa calaa lisaani nabiyihi nebigiisa carabkiisa maabuu ku xukumayaa shaaa uu doono ayb riwaayana waxay leedahay walyaqdi ayb xadiidka marka ishfacuu tushafacuu ayay riwaayadan ku timi riwaayo kalena tujaruu ergeeya waa la idin ajarsiina marka macnaha ishfacuu tushafacuu ergeeya waa la idinka erga aqbalaa markaasaa wax la sadaqaysanaa fi sadaqati markaasaasay kusoo gelayn ishfacuu ergeeya tushafacuu waa la idinka erga aqbalaa oo markaad qof u tagtaan oo aad tiraahdaan wax sadaqayso qofkan qof dhibaataysan waaye aad qof kale ula hadasho oo sadaqadii saas ku bixiyo waa la sadaqeeyey marka wayaqdi illaahu ilaahay waa xukuma caza wajalla calaa lisaani nabiyihi nebigiisa carabkiisa maa shaaa wuxuu doono macnaha nebiga marka inuu idiin duceeyo iyo waxbaa laga yaabaa marka ilaahay carabka nebiga uu khayr idiin saaro wabihi qaala akhbaran oo marka nebigu uu yacnii culayska dadka isaga culays uu ku ahay dad dhibaataysan markuu arko waa la murugoonayay oo muslimiina haddii marka intuu qof ergeeyo oo dadkaa wax la taro waa farxa farxaddaa uu nebiga farxo qof inuu u duceeyaa laga yaabaa ducadaas marka wax weyn wabihi qaala akhbaranaa haruun bnu saciid wahuwa alayliyu abuu jacfar thiqatun faadil qaala akhbaranaa sufyaanu huwa bnu cuyayna can camrin waa camru bnu diinaar can ibni munabbihin waa wahb bnu munabbih عن أخيه همام بن منبه عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل قفك ليسألني وإسؤال يا الشيء أبو إويدين يا شيء فأمنعه وانديد وكعلنا حتى تشفعوا فيه إلى شيء يعني قفك شأنه ساد وإرقيسان fatu'jaruu markaa la idin ajarsiiyo wa ina rasuula allahi sal lau slama qaala wuxuu yidhi ishfacuu tu'jaruu habkan oo hadda alimaamu nasaa'i uu u wariyey xadiidka waxaad moodaya marka inuu nebiga wax diidahay oo waxaa ku jirta ana rasuula allahi sal lau slama qaala ina arajula la yas'alunii shay-a fa amnacuhu waa ka daahina waa ka celina caadada nebigana saas ma ahayn inuu dad qof wax warsaday isagoo haayo inuu u diido maba dhici jirin baa sii jiray sidee marka sidaan ay tahay riwaayada abuu daawuud ee aada ugu caddaanayo hadalkan waxaa leh ina arajula la yas'alunii shay-a fa amnacuhu xataa tashfacuu fiihi fatu'jaruu mucaawiye warkiisa waay inta marfuucaana inta dambe waa ishfacuu tu'jaruuda waay abu daawuud xadiidkan uu soo saaray baabu shafaaca aakhirka kitaabka 5332 min ariiqi أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن أبي صرح عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن منبه عن أخيه عن معاوية قال معاوية وحير اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا marka riwaayadaas abu daawuuda marka kala faslinayso mudrajka iyo inta kale qaybta hore marka waa mudraj oo min kalaami mucaawiya waxaa dadka ka celi jiray oo daahi jiray si shafaaco qof uu ugu ergeeyo mucaawiya waay nebiga ma ahan sala allahu calayhi wasalam sidaasaadna moodaa marka inay aada ugu habboon tahay xadiidkan marka riwaaye fasawi uu soo saaray fi lmacrifati wataariikh ayaa jirto can ilxumaydiyi qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa camrun qaala qaala rasuulullahi sal lla slam waa mursal marka ishfacuu ilaya faltu'jaruu walyaqdi llahu calaa lisaani nabiyihi maa shaa ila aakhirihi sufyaan baa marka waxaa la yidhi cabdurazaaq xadiidkaanu warinaa canka adow kaa warinaa can camrin can wahbi bni munabihin can akhiihi can mucaawiyata qaala sufyaan wuxuu yihi innamaa daaka laa tulxifuu fi lmas'alati waaye xadiidka mucaawiya waa xadiid kale kan maba ahan buu leeyahay fa amaa haada ina arajula minkum layas'alunii lamra fa amnacuhu fa innamaa huwa mursalun kadalika xafidnaahu min camrin laakiin xumaydi unbaa saa u wariyey inta kale waxaad moodaa marka iyaga sidaanay u wariyeen riwaayadanna waa riwaayo saxiixa oo middaa mursalada ama hadalkaas waxba u dhibi maayo baabu likhtiyaali fi sadaqati faanka sadaqada dhexdeeda lagu faano alikhtiyaal yacnii waxaa weeyaan faanka iyo ismahadinta iyo sadaqada laysku mahadiyo laba nooc marka inuu yahay baa xadii labada xadiidu uu keeni doono ka muuqata mid bannaan iyo midaan bannaanayn kan bannaan isagaa sheegaya marka wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa muxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu qaala xadaanaa alawzaaciyu عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ابن جابر ابن جابر كان مركا ياواي وابن جابر ابن عتيك وعون غنكرا مركا عبد الرحمن أما متكلو ولا الكيسة ابن حجر وحويري ابن جابر ابن عتيك عن أبيه في الغيرة حديث كان واي في الغيرة هو عبد الرحمن أو أخ له لم يسمى ama walaal kaloo mubham ah walaalka cabdiraxmaan ibni jaabir ibni catiigaana waa majhuul ibnu xajarna wuxuu ugu tarjamay cabdiraxmaanka ama walaal kale waa yidhi oo mubham ah cabdiraxmaanka marka majhuul inuu yahay loogu tarjamay daal keliyuuna ramzi u siiyey daal bisuu ramzi u siiyey faqad yani abu daawuuda u wariyo laakiin waxaa dhici karta fii sunan abi daawuud cabdiraxmaan ibni jaabir inay ku timid maadaama nasaa'iga cabdiraxmaan aynan ku imaanin oo ibnu jaabir ay ku timid ibnu jaabirku ugu tarjamay daal iyo siinuu ka dhigay meeshaas markuu maraayo marka ninkan marka ibhaam iyo waxbaa ku jira ama majhuul xaal weeyaan laakiin xadiidka mutaabacaad uu leeyahay min xadiid abi hurayra isagoo ahna imaamu maaliga muwadaa kusoo saaray waa saxiix can abiihi waa jaabir bnu catiik alansaariyu saxaabiyun qaala qaala rasuulullahi sal lla slama ina min alghayrati masayrka ama qiirada waxaa ka mida maa yuxibu llahu caza wajalla wuxuu alla jecel yahay wa minha waxaa ka mida maa yubgidu llahu caza wajalla wuxuu alla necban yahay masayr labadaas nooc wa min alkhuyalaa'ina waxaa ka mida faajeertanka ama yani ismahadinta maa yuxibu llaahu caza wajala, wuxuu alla jecel yahay, waminha maa yubqidu llaahu caza wajala. Fa ama alghayratu alatii yuxibu llaahu caza wajala, gayrada alla uu jecel yahay, falghayratu fi riibati, marka shaki uu jiro. haddii qofka maalan reerkiisa ama ehelkiisa xumaan inay samaynayaan shakigeed uu muuqdo inuu qiroodo, waa xaq waay taasna. وأما الغيرة غيرة التي يبغض الله عز وجل ألا أو نعي فالغيرة في غير الريبة مصير كشكي لا أيضا وح شكي أما تهن أو ننجر دعو وقفك اسكتوصا أو حمان تبكرهن هذا أذيك حمان تكوقت قده وآد مركا يعني آد أوقا قنبطو وإن آد إلالينا يسود ورديين يسآت تستو أذاب فسادين أي مركاس نعم qof marka aan tuhmad ku jirin in laga shakiyo, in laga gayro, in la geliya ma aha qofkii tuhmad ku jirtana ahaa. walikhtiyaalu aladii yuxibu llaahu caza wajala, ikhtiyaalka uu alla jecel yahay, ikhtiyaalu rajuli binafsihi, waa qofka inuu nafsadiisa ku faantamo, cinda alqitaali dagaalka agtiisa, wa cinda asadaqati iyo sadaqada agteeda. marka sadaqada agteeda iyo dagaalka agtiisa, dagaalkuna dawaab loo baahan yahay markaas. oo nebiga waa ku yidhi ana nabiyu laa kadib, ana bnu cabdilmualib. cinda sadaqa iyadana hadday dad qofkaasi lagu dayanayo inuu sadaqadii banaanka keeno, oo war waxaanaan bixiyey hala bixiyo uu yidhaahdo wax fiican wa taasuuna ka wada. والاختيال الذي يبغض الله عز وجل, والاختيال الذي يبغض الله عز وجل كان او الله نعينا الخيلاء في الباطل, فانك او باطل لحديث الغفان. ابن حجر حديث كان اصابه وحويري اسناده صحيح. وبه قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا همام هو ابن يحيى العوذي عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا عنا وتصدقوا صدقيست والبسوا لبست في غير إسراف حد قذب لآن ولا مخيلة اسم هذه لآن فجرة لآن يعني فان لآن. طيب مركا صدقة الاختيال في الصدقة مدنا وممنوع مدنا وبنانتها. qaala baabu ajri alkhaazini, khaazinka ajrigiisii caddayntiisii buu baab yahay, idaa tasadaqa hadduu sadaqaysto, biidni mawlaahu, isaga mawlihiisa idinkiisa hadduu wax ku sadaqeeyo, qofka iska lahaa ama shaqaalaha uu u ahaa idinkiisa inuu wax ku bixiyo ajriga uu ka helaayo midka khaazinka oo kaydka furahayaha. وبه قال أخبرني عبد الله بن الهيثم بن عثمان وهو العبدي أبو محمد البصري لا بأس به قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بريد بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كلوى يشد بعضه بعضا غير كيس قارك كلوى حوجنا. وقال وحو يري الخازن الأمين متك بقار هيها أما شغالها أو آمن كألا آمنه الذي يعطي ومتك الصين يما أمر به وحل أمري طيبا بها إساق أوه قلبي سؤاد هو ناكسنه نفسه نفسه دي ستؤاد هو ناكسن أيتها طيبا نفسه بها نفسه دي سميدة يكفي عنها يدو أيتها وأن لبسنين. طيب الخازن الأمين هاي الخازن الأمين متك فرايا الآمني الذي كان يعطي سينا ما أمر به وحل أمري طيبا نفسه بها يدو نفسدي سؤي وناكسنتهي أحد المتصدقين لبذي صدق هذا اللبح ذي متكود واي يعني ننك مالك إسكالي وصدقه اللبح ننك أن سيلفتيس أجر اللو قرآن لبذي بحي صدق يستين مالك asagoo kalena waa soo marnay addoonka iyo haweenta iyo markaan ka hadlaynay qaala baabu lmusiri bisadaqati, midka sadaqada siraysto. wa bihi qaala akhbarana muxamed bnu salamata qaala xadaana bnu wahbin can mucaawiyata bni saalixin can baxiir bni sacdin can khaalid bni macdana can kahiir bni murata can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu ana rasuula llahi sal ly slam qaala aljaahiru bilqur'aani, midka qur'aanka la jahraayo, kaljaahiri, waa mid la jahraayo oo kale, bisadaqati, sadaqada. walmusiru bilqur'aani, qur'aanka kan siraysanayana, kalmusiri bisadaqati, mid sadaqa siraysanaya oo kale. waxaa ka muuqda marka halkan xadiidka qofka sadaqada siraystaa inuu fadli badan yahay. waayo markuu sadaqada siraysto, qur'aan akhriska uu siraysto, isaga un ismaqashiiyo, isaga un uu og yahay, waa ka fogaansho badan tahay istutuska. aayadda qur'aanka laakiin aad u sariixisay una caddaysay sadaqada sirta inay fadli badan tahay. in tubdu sadaqaati fanicimmaa hi wa in tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa'a fahuwa khayrun lakum. qur'aanku saas u caddeeyey ba isaga. nacam, xadiidkana sidaasaa laga fahmaa. haddii laakiin sadaqada la muujiyo oo bannaanka la keeno oo aan istutus aynan ahayn ee bal in lagu daydo uu rabo, waa fiican yahay qofkaan. aayadda say tilmaamayso qaala baabu lmannaani bima acطaa, midka ku gallad sheeganayo waxa uu bixiyey. wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa cumar bnu muxamedin can cabdillahi bni yasaarin can saalim bni cabdillahi can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal slam thalaaثatun, saddex, laa yanduru llahu ilayhim yowma alqiyaamati, ilaahay ma eegaayo qiyaamaha, alcaaqu liwaalidayhi, kan labadiisa waalid caasiyey, walmar'atu almutarajilatu, haweenayda nin iska yeelka ah oo nin iska dhigayso xagga labiska, socodka, hadalka, dharka kulli, iyo waddayuuthu, iyo midka ehelkiisa xumaanta uga raalli noqdoon ka qiiroo nin. waxay yidhahdeen addayuuth kelima suryaaniya waayo oo marka dambe mucarab noqotay. ayib, wa thalaathatun, saddexna, laa yadkhuluuna aljannata, marka qofka de xumaanta in uu dadka uu jecel yahay ama dadka dadkiisa ugu dhow inuu xumaanta u nacaal rabo oo uunan uga raalli noqonin xumaanta uu ka qiiroodo, haddii intaas laga waayo uu raalli ugu noqdo, weliba fawaaxishta iyo waxyaabahaas aaday khatar u tahay. ayib, haddana magaalanimada iyo madaniyadaaba waxay keentayba waxaan hadda dayuusnimadu waxaad mooddaa inay madaniyadii agtaallaba reer magaalnimada. nacam, qofka reer magaalka yacni waa aad yacni dhaqan aad haabit u ahoo aad u liito, yaad ku arkay qof weyn oo yacni haweentiisii nin uu iska dhunkanayo ama nin ku soo boodayso ama nin iska salaamayso iyo ajnebi ka ah oo saaxiibaan ahaa jirnay iyo ama yacni waxaas saa samaynaya ama dad isku sawirayaba waxaas. nacam, oo dad akhyaar haddana loo haysto oo meelaha qaar markay ka istaagaan dadku ayba ixtiraam iyo ugu sii darayaan, qof de youth ee wax la tabjiiliyo maba ahanba. nacam, isaga iska liita tabjiil iyo weynayn maa waxwax ku roon maa maxalna uma aha. dadka iska baadiyahaas jooga fidradooda iskaga socdaan waxaas waa la xun yihiin, saasaana sax ah. nacam, ayagaa saa saxsan. wathalaathatun, saddex, laa yadkhuluuna aljannata, jannada ma gelayaan, alcaaqu liwaalidayhi, kan waalidkiisa caasinaya, walmudminu alkhamr, khamrada midka daa'imo, iyo walmannaanu, midka gallad sheegadka badan, oo bimaa acdaa, wuxuu bixiyey ku gallad sheegta hadba waagii waxaasaan u qabtay qofkaasi, kanaan u sameeyey, kanaanaa u yeelay, iyo waxaas la dhahona. calaa sabiili, macnaha gallad sheegasho. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بن دار عن محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن المدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر وهو الفزاري كان يتيما في حجر عمر عمر سكري أغونوها. قال أبو داود له صحبة صحبة وليه وقال العجلي ثقة مركا ثقة ده وحي كد لغنت هاي صحابي ما أهم وإلا دو صحابي ما أبانا سيئن ثقة لده وإسكا وإسكا عدل بكس في سيه. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سدح إله إلا ما هضل يا قيامها ما إيقاي نظر رحمتهم إيقماء حريسين من الطهر أي عذاب حنون بذن وليهن. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هو أخريه آيات. فقال أبو ذر وحوير خابوا وخسروا خابوا وخسروا وهوغين وخسارين. قال وحوير المسبل إزاره متك هزقنتيس أما مرضي سجيدا وأنقوغ كهوس مرنا خيلاء وحكال هذا الرواية مؤكل قادم بل روايات كقارنا وحيليهن إن إسبالك وحوليه إنه مخيلة مخيلة و أصلا لفتي ساب وحوي هيب فجرت يكبر أصلا لفتي ساب أبو ليه مر ابن عمر مركي أو النبي أركيه وير مرضا ذكر قاد مرهن مرضا هذه خيالا ما أود تامس أمود تد مدن مسؤال كر قاد وير قصة أبو بكر وحد مودا مرك إن علماء قارن سيب بهان ده وح نبي وأبو بكر كأجادي إنيتهم ولإنك لست ممن يفعل ذلك خيالا رسولك أقال أجادي أما وحي لجوء جيسي أبو بكر ويرس داس قف كان كلا لا مدة كلا أبو بكر سق ومسه ما يسمن قاب كاس ومركو مرضى وتعديدك وحكوجرت إلا أن تعاهد عات عات الأد عات وأبوها مرضا مركا وكاد عدا عيسى مرول بمركز السوق بنا مرول بإنه الضوب سنة إما هاني مرول با هوسي وقا هوسي كم مريسي وحو إساق وقصده ما بقى هين بأبو بكر مركا قف وقصده إنه قصده أبو بكر الدليش هذا بعيد وهنا وقف كاني مركا ودركة طولانا يبقى هذا قميس كي داري سروال كي داري هدي أوليه عبرا لغو عبرا عبر كيو داري استيب. لكن أبو بكر إساق ما داري سنن مرضان بل وحاكو جيرتي إنو مرول بكرو قادا يكود ذالي إلا أن نتعاهد إلا أن نتعاهد. طيب حديث كلانا صوت الماما يعني أنقوغ وحداف أكمالها مرض كمالها مرض أنقوغ وحداف أمرض كمالها رواية مركز سيداس كتلي مرض وقف معنو أنقوغ يبقى ككر مريا ولا ككر مريا isaga marka hadii la soo gaarsiyo lafteedu waa meeshii xuduudda iyo waxa lagu wareegayno. wal munafiq silatahu midka badeecadiisa ku nafa ku bixiyo oo ku socodsiiyo bil xalif al kaadib dhaar been ah intaasan wallahi kasoo bixiyo saas dhahay. wal mannaanu cataa'ahu iyo midka ku galad sheegto cataa'ahu bicataa'ihi macnaha siismadiisa. وبه قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش عن سليمان بن مسهر وهو الفزاري ثقة ووهم من عده من الصحابة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة سدح إلى إلا ما هد لا يقيامها ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال باب رد السائل سائل كإن العلي عدين تيسو حكيم يعني قف حكوي ديستيو كبريي علنتيسا waxaana wanaagsan inaan la celinin wax yarba ha ahaatee in la siiyo un waxuun. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري مقعيس عبد الرحمن اللي رأى عبد الرحمن بن بجيد الأنصاري الحارثي له رؤية قرأ صحابة كدري وله حديث مرسل أي ليه عن جدته أيدي أم بجيد أي الليرة ابن حجر مبهمات كأي وحكويري عبد الرحمن ابن بجيد عن جدته أم بجيد الأنصارية يقال اسمها حواء وهي صحابية لها حديث كون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد السائل متك وحسؤالنا كون وحسؤال شيء علية ولو بذلف باكو علسانه ولو بذلف يعني ناف أري أقوب كيس أد بصيصانه في حديث هارون وحاكو جرت محرق أولا قبي يعني قوب أري وليبا يعني قبتي أولا قبي وحاد ويرواه نعم وحنصي وهذا يراد هذه الدولة كعلية نعم طيب قال باب اي مركا وحيلنتو مركو الان ان لعلي صفر لو ديرو وا لغ فيعيه وحا فيعن وحون ان ليس كسي هبا يرادان ايغونا اني سؤاش قفكو انو بادي سؤاش ما هان ددك اما وحي لا سييب انو يريستو او قورسدن حق وما لها. قال باب اي هذا كان باب باب ويان من يسال قفك لسؤاش ولا يعطي ان سينين وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل قف ما إيمانا أي مولاه أمي ماذا سيد كيسا يسأله إسوء سؤال من فضل ديرات شيء مركا يعني ديرات أسأل هذا أوصن أباهنين من فضل معناه واحد ديراد أصغ أو كم مارمو انتو وي ماذا أدون سيد كيسا مسو آشو. طيب لا يعني لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل كاسو عنده أكتيس هذا فيمنعه أودي ذا إياه إساق فضلك واحد ديراد كأودي ذا إلا دعي له يوم القيامة ما لنت قيامه حلوه يري شجاع مس أيا لوغو ييريا يتلمذ عرب كيسو بنان كو صوبحنا تلمذت الحية إذا أخرجت لسانها مركي عرب كي إذا بنان كو صوبح سوا أي عرب بنان كو صوبح معنيس فضله الذي منع سلوال الضبدي هو مركي هذا فضله لهذا هنا قلنا يا معنى هو كاسي سجا فضله ودراتكي ودراتكي سي الذي منع او منعيه وي ونكي دد او غدواي او شقينا يا سيدك او اها ورباهدا سن قباي وحاسي سي او سين وايو هدي فضله او بالنسب الاخرين اعني بلس قدره فضله الذي منع اي اعني وحنجيدا فضله الذي منع ووحي او دراتكي او منعيه واي مسكاسي لا سو دغان رواية مركة ضبطي مرفوع أن لقد قال بدل كدقائي أوه إلا دعي له يوم القيامة شجاع باللوغو ييرا فضله يا اللوغو ييرا ديراتك وإن كان حق معناها أوسية هيا دانا وإسكب بنانتها سيدا سوكرا قال باب أي هذا كان باب باب ويان من سأل بالله عز وجل قفك إلهي وحكس آشو أن إلهي درتي سحيقسي أيوه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله قفك إلهي مغنقل فأعيذوه مغنقلي ومن سألكم بالله قفك إلهي وحكس آلنا فأعضوه سيئا waman istajaara billaahi, qofkii ilaahay magan galana fa ajiruuhu magan geliya, war allan kaa magan galay, idhaaf iska dhaaf. waman ataa ilaykum macruufan, qofkii macruuf idinla yimaado, waman aataa ilaykum macruufan, qofkii macruuf idin siiyo, fakaafi'uuhu ube yani u abaalguda, fain lam tajiduu haddaydnan helaynin waxaa ugu abaalguddaan, fadcuu lahu u duceeya, xataa taclamuu ilaa aa ogaataan, an qad kaafa'tumuuhu inaad u beegtoonteen ood u abaalguddeen, ilaa aad saas u ogaataan. marka macalu shaahidka, waman sa'alakum billaahi fa acduuhu, qofkii ilaahay wuxuu idinku su-aasha siiya. meeshaas marka wuxuuse xaq u lahayn hadduu ku su-aalo ka waran, ee uu ku yidhaahdo ilaahanku ilaahay dartiisne waxaas igu sii, waxaasna xaq uma laha, lama sii karo. haddii la siiyo dembiyay noqoneen, ma la siinaa. waay isagii baaba ilaahay wuxuu ku raadinayaa wax aan sharciga u bannaynin, isagii baanba ilaahay tacdiiminin. sababtana waxay tahay laguu leeyahay qofkii ilaahay dartiis wax igu sii ku yiraa, u sii waxaa loo dhahaa towxiidaa ku jiro, ilaahay baa la weynaynaa. qofkan hadduu mar rabbigii adiga ku abuurayba wax kugu warsaday, iska sii adoo ilaahay weynaynaya. haddii marka isagu uu rabbi weynay waayey oo macsi ku dhex jiro, ee markaa de macsi ilaahay laguma weyneeyo, adigana uguma kaalmay kartid macsi. walaa tacaawanuu calaa ilithmi waalcudwaan, waaye ee qofka laftiisu hadduu de su-aashiisu iska badan tahay oo dembi uu ku jiro, waa baahanahay yuu yidhi waa la siiyey, cuntaa la siiyey, haddana waxaan la siiyey u taagan yahay, haddana in wax la siiyo un takathur ayuu wax u weydiisana. kaasoo kale marka haddii aan wax la siinin dhib ma laha, lan isagaaba macsi iyo qalad ku jiro, rabbi isagaaba rabbi weyneey weye. ayib, waman istacaada billaahina, qofkii ilaahay kaa magan galo, istijaarana waa un lamid labada macno. qaala baabun, ay hada kani baabun baab weyaan, man sa'ala biwajhi illaahi caza wajalla, ilaahay wejigiisa qofkii ku su-aasho. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaana almuctamiru qaala samictu bahsa bna xakiimin yuxadiu can abiihi can jaddihi qaala qultu yaa nabiy allaahi, waxaan irburi ilaahay nebigiisu, maa ataytuka kuma imaanin, xataa xalaftu ilaa aan dhaartay, akhara min cadadihinna farahan tiradooda wax ka badan, liasaabici yadayhi labadiisa farood ayuu tilmaamay. waaw, yani aad buu markii hore u necbaa nebiga sal allahu slam, yani kuma aanan imaanin ilaa aan dhaartay, oon ku dhaartay alla aatiyaka inaanan kuu imaanin, walaa aatiya diinakana aan u imaanin. wa innii kuntu, waxaan ahaa imra'an, qof laa acqilu shay-an, waxbaan garanaynin, ilaa maa callamani llaahu wa rasuuluhu, ilaa wuxuu allay rasuul ibaray maahan. yani wa kuntu yani imra'an, yani hadda waxaan ahay waayo qof aan aqoon lahayn, ee adiga wax ibaro ka wada, ee qof caqligiisa dhiman yahayaan ahay, macnuhu saas ma ka wada. wa innii as'aluka biwajhi illaahi, baan kugu su-aalanayaa, bimaa bacathaka rabbuka, rabbigaa wuxuu kula soo bixiyey ilayna xaggeen. qaala biislaam, qaala qultu wamaa aayaatu lislaam, qaala an taquula aslamtu wajhiya ila allaahi caza wajalla, ilaahay baan wejigaygu u hogaamiyey, watakhallaytu waan ka marnaaday, yani muxuu ka marnaaday marka can kulli diinin siwa alislaam, islaam waxaan ahaynoo diina waa banaankan iska dhigay. waa soo marnay xadiidkan kitaabu zakaa awaaishiisaan ku soo marnay, watuqiima asalaata watu'tiya azakaata kullu muslimin calaa muslimin muxaramun uu ka yahay, akhawaani nasiiraani waaye, laba walaalo isu hilinaysa waay, qof kastoo muslim muslim kale walaalkii u hiliya waay. laa yaqbalu llaahu min mushrikin, mushrik ka aqbali maayo xaggiisa, bacdamaa aslama, markuu islaamay ka gadaale camalan, camal ka aqbali maayo. ow yufaariqa almushrikiina ilaa an yufaariqa almushrikiina, inuu mushrikiinta faaruqo ma ahna ila almuslimiina uu soo faaruqo. ow bimacnaa ilaa waa midda qofkan hadduu marka islaamo, dadka marka islaamnimada ka dhaxayso waa isu hilinayaan, xaqay isugu hilinayaan, iyagaa walaala ah, sida laga rabo. jumladan dambe laa yaqbalu llahu caza wajala min mushrikin bacdama aslama camala aw yufaariqa almushrikiin, maxaa laga wadaa? culimada qaar waxay yidhaahdeen xadiidku wuxuu tusayaa hijradu inay waajib tahay. qofku hadduu dhul gaalo kusoo islaamo, isagoo gaal ahaa dhulkii gaalada kusoo islaamay, meeshaasna uunan ku haysa karin diintiisa, oo diintiisa laga fidnaynaayo, awoodna uu u leeyahay inuu ka soo hijroodo, kaas waayo waxa xadiidkan uu ku dhacayo waciidkan, waana awoodaa diintiina kuma haysa karo, yacnii diintii waa laga fidnayna, waana awoodaa inuu ka soo dhaqaaqo, wax yacnii qudradiisa ka baxsan ma aha. kaas waayo midka marka aan waxba laga aqbalayn. haddii marka uu awoodo laakiin uu diintiisana ku haysan karo meeshaas, cid fidnaynaysa aynan jirin, hijrada agtiisa mustaxabay u tahay fii xaqihi. haddii uu markaa yacnii uu la fidnaynaayo, awoodna uusan u lahayn inuu ku soo baxo, oo jidadka loo taagan yahay, oo suuragalba aan ahayn inuu soo baxo, ninkaasi hadda laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusacaha, camalkuu samaysta lama aqbalaayo ma la dhahayo, waa la aqbalaa, waayo qudradiisii wax ka baxsanba waa amar. saddexdaas qaybo ibnu xajar u qaybiyey fatxulbaariga hijrada axkaamteeda. ibnu cabdilbar isaga wuxuu yidhaahdaa axaadiidtan dhahayso, inkastoo isaga wax kale uu ka hadlaayeyba, nebigu markuu dad diraayo wuxuu dhihi jiray sal allahu salam, uqzuu bismi illaahi, ilaahay magaciisa ku duula, dadka markaad u tagtaan dacwada u bandhiga, hadday dacwadii aqbalaan u sheega inay soo wareegaan oo ay madiine usoo hijroodaan. wuxuu leeyahy isaga hijradaas waa mansuuqa, waa la nasakhay uu leeyahy, laa hijrata bacda alfatxi baana lagu nasakhay. ilaa waqtigan hadday dadku magaaladii ay kusoo islaamaan waa iska joogi karaan, hadday magaaladoodii kusoo islaameen, meel mucayanoo ninka imaamka joogo inay wada imaadaan shardi hadda ma ahan, laakiin markii hore hijrada madiina qasabay ahayd qofka soo islaam, waayo islaamka inuu garab siiyo iyo waxyaabaa laga rabay. bacd ahli lcilmina waxay leeyihiin xadiidkan qaybtan dambe nakaara ku jirta, waayo waxay ka hor imaanay bay leeyihin faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah. qofkan marka camal uu samaysta isagoo muslima, yacni see ilaahay uunan u aqbalaynin, uunan u diidaana, in ajar badan kama helaayo iyo si kale waa loo awiili karaa. qaala man yas'alu billaahi caza wajala, qofka ilaahay wax ku weydiinayo, walaa yucdii bihi, aan siinaynin. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu raafic qaala xadaana bnu abi fudayk qaala xadaana bnu abi dhi'bin can saciid bni khaalidin alqaaridiy can ismaaciil bni cabd alraxmaan can acaa bni yasaarin can ibni cabaasin ana rasuul allah sal ll slam qaala alaa ukhbirukum bikhayri nnaasi, miyaanan idinku warramaynin dadka kan ugu khayr badan manzilan xagga darajada? qulnaa balaa yaa rasuul allah, ayaan dhahnay. qaala wuxuu yidhi rajulun nin aakidun bira'si farasihi, faraskiisa madaxiisa haysto, fii sabiili illahi, ilaahay jidkiisa dhexdiisa ugu dhegan, xataa yamuuta, ilaa uu dhinto, uu yuqtala, ama la dilo. wa ukhbirukum biladii yeliihi, kan ku xiga xagga khayrkana waa idiin sheega. qulnaa nacam yaa rasuul allah, haa ayaan dhahnay. qaala rajulun muctazilun, nin fog oo dadkii yacni ka baxsan, fii shicbin buur dhexdeed yacni ku fogaaday, yuqiimu salaata salaada oogayo, yuti zakaata bixinaayo, wayactazilu shuruura annaasi, dadka shartoodana ka fogaanayo. wa ukhbirukum bishari nnaasi, waxaan idinku warramayaa dadka kan ugu sharta badan. qulnaa nacam yaa rasuul allah, qaala alladii yus'alu billaah, waa kan ilaahay wax lagu weydiisanayo, walaa yucdii bihi, aan siinaynin. kan ilaahay dartii lagu weydiisanayo aan bixinaynin, ani waxay tusaysaa inuusan ilaahay agtiisa tacdiimkii weynayntii uu mudnaa inuunan ka lahayn, laakiin haddii uunan de wax mamnuuc ka ama xaaraana uusa su'aalanaynin. ayib, هذا آخره، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.